كأنه يرد يقول بعض الناس الذين يقرؤون للسوسي يظهرون قول الله تعالى آل لوط لما جاء آل لوط المرسلين في سورها التي هي فيها في الحجر والنمل وردت في عدة والقمر مواضع. نعم حيث وردت، وقالوا إنه نحن نظهر هذه اللام ولا نضغمها بهذه لأنها قليلة، حروفها قليلة. يقول هذا الاحتجاج غير صحيح، وهو مردود على أصحابه، ورده من تنبل أي من كان صاحب نبل وقراءة وحضور وباع في ذهن العلم. وباع في العلم، رد هذا الاحتجاج واستدل على صحة قوله وعدم صحة قول من قال بالإظهار بإدغام لك كيدا. هذه الحروف أختها قليلة أيضا. والكاف لك، اللام والكاف حرفان، وآل ثلاثة، ثلاثة أحرف، نعم. آل لوط، آل الهمزة والألف واللام. وإذا قلنا إن الألف مبدلا منها فالألف والهاء واللام، وإذا قلنا إنها يعني أصل حرف مد كما يقولون، فعلى جميع الأحوال هي ثلاثة حروف. فإذا قلنا بإدغام ما هو أقل منها وهو اللام مع لك مع الكاف، الكاف مع الكاف، فمن باب أولى أن نقول بإدغام آل اللام باللام في آل لوط. ثم أعطاه كأنه شيء من قال ولو حج مظهر، لو هذا المظهر احتج بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى، لكان هذا أولى. لكان لاعتلى يعني لأصبح الإظهار في منزلة عالية، لاعتلى الإظهار نعم. يعني لأصبح الإظهار عنده بالمنزلة التي يمكن أن ينظر فيها، لكنه الحالة هذه فلا يؤبه بقوله ولا يلتفت إليه. ولا يلتفت، لا يظن الإخوة أنه قول الشاطبي هنا ولو حج مظهر بإعلال ثاني أنها علة، هي نعم. ليست علة أيضا، بدليل أنه أيضا يضغم قال لهم، قال وهي نفس آلة، قال لهم، نعم. قال لهم أخوهم، وآلة نفس الشيء، فهذا يدغم، وهما نفس الوزن ونفس عدد الأحرف، نعم. ووسطها حرف علة، ومع ذلك يدغم ولا شيء في هذا، وهو من باب الإدغام الكبير عند الجمهور الذين يرون هذا الأمر عن السوسي. ثم أعطانا البيت الذي بعده الحقيقة في مسألة لغوية، فإبداله من همزة هاء نصلها، وقد قال بعض الناس من واو نبدله، يعني آل هل هي أصل أهل ولا أول؟ هذه قضية لغوية، مسألة خلافية، نعم. مسألة خلافية، وعلى جميع الأحوال فهي ثلاثة حروف سواء كانت منها يعني أهل أصلها أهل نعم. أو أول، فكلاهما صحيح. وهذه مذاهب الحقيقة، ذهب إلى الأول إمام النحو إمام سيبويه رحمه الله، وقال إنه أصلها أهل بهاء، ثم تحولت هذه ثم الهاء إلى تحولت الهاء همزة إلى ساكنة، همزة ساكنة ثم فالتقى ساكنان صارت أأل، ثم على قاعدة الإبدال أبدلت الهمزة الساكنة حرف مد من جنس نعم. حركة ما قبلها. ثم ولكن المذهب الثاني مذهب أبي الحسن بن شنبوذ رحمه الله، وهو الذي عبر عنه الناظم ببعض الناس، نقول وقد قال بعض الناس من واو نبدل، وهو أن أصلها ألف مبدلة من واو، آل أول أو أولى، نعم أبدلت ألفا نعم. كما في لفظ قال والله تعالى ولكن أعلم على جميع الحالات آل لوط مدغم، مدغم، نعم نعم. إذا تقول مردود هذا القول الذي طبعا يقول بأن، رده من نعم تنبل، نعم لما قال رده لم يبقى لنا أي مجال في أنه يبقي لنا فيها خيار، قل رده، رده يعني كلامه مردود على صاحبه ليس صحيحا، لكن هذه قضية مناقشات لغوية الحقيقة في مسألة نعم من يعني إبداعات الشاطبي، أنه أراد أن يعطينا من باب الشيء بالشيء يذكر، كأنه والإمام يقول الشاطبي كان له باع في اللغة لا يقل عن باعه هو في نحوي، هو القراءات نحوي، نعم هو هو نحوي، نحوي، نعم نحوي بارع، نعم عليه رحمة الله. رحمة الله طيب عليه. نتابع قراءة الأبيات. تفضل. يقول الناظم رحمه الله كما هو أمامكم على الشاشة: وواو هو المضموم هاء كهو ومن فأدغم، ومن يظهر فبالمد علل، ويأتي يوم أدغموه ونحوه، ولا فرق ينجي من على المد عولا. وواو هو المضموم هاء كهو ومن فأدغم، ومن يظهر فبالمد علل، ويأتي يوم أدغموه ونحوه، ولا فرق ينجي من على المد عولا. نعم. هذان البيتان طبعا فيهما استدراك آخر من الشاطبي رحمه الله في مسألة الإدغام. يقول: وواو هو المضموم هاء كهو من فأدغم، ومن أظهر ومن يظهر فبالمد علل. طبعا هنا الشطر الأول، واو هو المضموم هاء، المقصود بها هو التي ليست متوسطة بزائد، لأنه معلوم يا شيخ نعم أحمد أنه هو إذا توسطت بزائد من الواو أو الفاء أو ثم أو اللام تسكن في فعندها إذن تسكن في ساكن، نعم أسكن راضيا باردا حلا. نعم فأبو عمرو بتمامه يسكنه، يقول فهو، وله عندئذ فالإدغام واجب عنده بلا منازع، نعم لا يتكلم عليه. لكن هنا ذكر لنا بعض من رأى إظهاره، ولذلك بدأ لنا بقوله فأدغم، وهذا معنى، وهذه ويتحدث عن مضمومة الهاء. عن مضمومة الهاء، فقال أدغم. لاحظ قال إيش؟ فأدغم، يعني أعطانا الحكم، قال لهم انسوا موضوع ما بين العلماء من الخلافات، أنت يا ابني اللي بتقرأ أدغم. ثم وهذه من لفتات الشاطبي، انه حتى لا يوقعنا في مسألة انه هل ايهما جائز وايهما مرجوح، قال له ادغم. قد يخرج الإنسان من الشرح وهو مشوش، فهو فلذلك قسم لما نقول أفعدغم. وواو هو المضموم هاء كهو ومن فادغم، نعم اعطانا الحكم، اذا هو يدغم عند السوسي كغيره. نعم لكنه لماذا ذكره؟ قال ذكره لبيان من تذرع بالاظهار بحجج اخرى ردها. قال: ومن يظهر فبالمد علله. الذي يظهر قال إذا كان مثلا كأنه هو وأوتينا العلم، كأنه هو، لاحظ هو وأوتينا، الواو مع الواو الأصل فيها الإدغام تدغم، نعم كأنه هو أوتينا، هو أوت، فهنا يدغم ويصبح حرفا مشددا. قال: ومن يظهر فبالمد علل. الذي يظهر يقول إنه إذا أدغمنا سوف يكون يتولد حرف كأنما مد. هو حرف مد. هل لأن الهاء مضمومة وبعدها واو تمام ساكنة، تمام الواو هذا الساكنة بقى؟ الملحظ، هذا أي نعم الملحظ، أي نعم إنه الهاء مضمومة وبعدها واو مشددة، فالواو المشددة أولها واو ساكنة، فكأنه قال هذه الواو الساكنة قد تتأثر بالحرف الضم الذي قبلها فتصبح تصبح مادية. مدية، فبالمد علل، يعني علته في ذلك أنها تنقلب إلى حرف مد، رد هذه العلة بقوله: ويأتي يوم أدغموه. ولم يختلفوا فيه. ولم يختلفوا فيه، يأتي يوم، يأتي يوم، ها؟ من قبل أن يأتي يوم يأتي مشدد. يوم نعم. مشدد، يأتي يوم، فأدغموه، لأن يأتي في الأصل الياء ليست مدية، نعم. فسكنت وأدغمت، ولم ولا ولم ولا ولا يتولد ولم حرف مد ولم ولم يختلفوا ولم فيه قراءة. يختلفوا فيه. ونحوه: ولا فرق ينجي من على المد عولا. قال له: ما إلك نجاة من أنك تدغم، أنت تعللت بالمد، والمد ليس علة في هذا المقام، لأنه لا فرق بين لا هذه فرق وتلك. بين هذه وتلك، فإذا صار الأمر واقع الحال هنا أننا ندغم، أننا نعم ندغم. أما ما ليس مضموم الهاء فأنا أؤكد مرة ثانية لم يتكلم فيه العلماء، يعني مثلا في قوله تعالى: فهو وليهم، فهو وليهم، هذه الهاء ساكنة، هذه عند الجميع متفق على إدغامها. أو مثلا: وهو واقع بهم، وهو واقع بهم، الواو مع الواو أدغمت، والقبل الهاء والهاء قبلها ساكنة ساكنة، قبلها. ولا حرج في هذا إن نعم، شاء إذا الله الإشكال تعالى. عندما تكون الواو مضمومة ولا مضمومة، إشكال كما ذكر نعم، المؤلف، وزال الأصل الإشكال أنه ليس وأمرنا هناك بالإدغام، إشكال. فنحن نأمر القراءة أن يدغموا هذه الأبيات ولا يلتفتوا لمن تعلل بعلة المد. نعم نعم نعم طيب نقرأ البيت الأخير من هذا الباب. نعم تفضل. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا أوصلا فهو يظهر مسهلا. وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا أوصلا فهو يظهر مسهلا. نعم نعم يا شيخ، هذا البيت يبدو دسم. هذا البيت يعني هو أتانا بكلمة فيه: وقبل يئسن الياء في اللاء عارض. نعم في هنا واللاء يئسن، أول شيء نحدد قراءة أبي عمرو فيها، هنا طبعا يقرأ بحذف الياء، ماذا نقول؟ واللائي ما في ياء محذوف الياء. نعم ثم له في الياء في الهمزة بالهمزة. وجهان، إما أنه يسهل الهمزة